وأما ترتيب الاستحقاق للإمام فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يأتي الله فلا يحلف. السؤال: أن من نذر أن يأتي الله ولم يرد إلى أن عليه الإفطار أم لا؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نذر المعصية لا يفعل، لا يفعل النذر وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة على الصحيح، ليس عليه كفارة على الصحيح من أولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يعتق، ولم يقل أن يكفر كفارة يمين، ما قال هذا في الحديث الصحيح، ورد في حديث ضعيف وليكفر كفارة يمين، لكن الحديث الصحيح ليس فيه هذا. نعم. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولن يدخل أهل الله رحمة من بعد غراء للصف. ويقول أن هذا أن أظن الساعة قائمة ويرجعك إلى ربي لا الآية. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريده عندي. وقول الله تعالى: قال إنما يسيت على علم عندي. قال قتادة: على علم من وجوده المكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. فهذا معنى قول المجاهد: يسيت على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأهل من ذنب التعظيم فأراد الله أن يسميهم، قال قولوا إلى ربك. فقال النظر: إن شغل أخيرون، قال جيد الفتن وفعل الفتن، إن هو من الذي يقدره لأبده. ومسحه فذهب عنه النبي يقدره إلى يوم الدور، قال جيد الفتن وفعل الفتن وفعل الفتن. ثم قال: أي شيء يحفظه؟ أي مال يحفظه؟ فقال: في الجنة والبحر حتى يسحاق. فأخذ وقال: بارك الله لك فيها. ثم فتح فقال: أي شيء يحفظه؟ فقال: فعل الفتن يقول فقال: